بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فبعد أن انتهيت من الكلام على سورة عبس وتولى، يأتي الكلام على سورة التكوير، ويقال سورة كورت، ويقال سورة إذا الشمس كورت. ومناسبة هذه السورة لما قبلها واضحة، وكذا ما بعدها كما سيأتي إن شاء الله عز وجل، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر في السورة التي قبلها حال الناس، وأن الناس طائفتان: طائفة مؤمنة وجوهها مسفرة ضاحكة مستبشرة، وطائفة كافرة وجوهها عليها قترة، وذلك لكفرهم وفجورهم. ذكر الله سبحانه وتعالى أهوال يوم القيامة، ولذلك كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة رأي العين فليقرأ التكوير: وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. سورة التكوير فيها وصف عظيم لهذه الأهوال. ذكر الله سبحانه وتعالى أهوالا في السماء وأهوالا في الأرض، وذكر أو بدأ بأعظم آيات السماء وأعظمها هولا، وقال سبحانه وتعالى: إذا الشمس كورت. والشمس هي أعظم آيات السماء، هذه الشمس العظيمة التي تملأ الدنيا بضوئها ودفئها، هذه الشمس تكور يوم القيامة. والأصل في التكوير الجمع، الأصل في التكوير الجمع، وذلك أن الشمس يجمع ويلف ضوءها ويجمع بعضها إلى بعض فلا ينتشر لها ضوء ولا شعاع. إذا الشمس كورت أي كور ضوءها، من كار العمامة يكورها أي جمعها ولافها على رأسه ولفها على رأسه، فهذه الشمس تلف حتى لا يكون لها ضوء فتظلم الدنيا، فتظلم فيظلم هذا الكون بسبب هذا الهول العظيم. وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك بصيغة المبني للمجهول: إذا الشمس كورت، فعظيما لمكور هذه الشمس. فإن الأمر العظيم لا يكوره إلا من هو أعظم منه. وعن ابن عباس أنه قال: تذهب فتدخل تحت العرش ويذهب ضوءها ونورها. وإذا كان هذا حال الشمس، فما دونها في آيات السماء من باب أولى، ولذلك قال سبحانه: وإذا النجوم انكدرت تناثرت وتساقطت وانتثرت هذه النجوم. وذكرها الله يعني وأضاف الله سبحانه وتعالى الانكدار إلى النجوم إشارة إلى سرعة انكدارها، فلما كورت الشمس انكدرت النجوم.